ايش يا عم بس نور مور كاميرا جت سرقة شنطة سرقة من فيها الله الكريمة العظيمة ستنا السيدة زينب. وإن الله يغفر كل ذنب إذا رجع المسيء له عذابا. السلام عليكم.